وصلنا إلى تفاعل الأش كذلك. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، وهو أي الثلث للاثنين تفاعلا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثا أو البعض كذا والبعض كذا، والسدس فرد سبعة كذا كذا كذا. في الحاشية قال: قوله فصاعدا وهو للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، أي فذهب العدد. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين، أي فذهب العدد حال كونه صاعدا من الاثنين إلى ما فوقهما، فهو منصوب على الحال وناصبه واجب الإضمار، ويستعمل بالفاء، يستعمل هذا الحال يعني صاعدا، يستعمل أي هذا الحال، ومثله نازلا أو سافلا. ويستعمل بالفاء وثم لا بالواو كما قاله أي ابن سيدة في المحكم، وابن سيدة الهاء ساكنة وصلا ووقفا. من الإخوة والأخوات من ولد الأم يستوي فيه الذكر والأنثى ولا يعصبها، لأنه لا تعصيب في من أدلوا به وهو الأم، بخلاف الإخوة الأشقاء أهل الأب فإن ذكرهم يعصب أنثاهم، فللذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في من أدلوا به تعصيبا وهو الأب كالبنين والبنات. إلى هنا في أي سؤال؟ نعيد شيئا؟ أي سؤال؟ يقول في أن لا تعصب في الإخوة لأم، لا يعصب الإخوة لأم أخواتهم، الأخوات لأم، بخلاف الإخوة لأب والإخوة الأشقاء، فالذكور منهم يعصبون الإناث، لأن الإخوة والأخوات لأم يدلون بالأم، والأم صاحبة فرض، على حين ان الاخوة لاب والاخوة الاشقاء يدلون بالاب، والاب صاحب تعصيب. نعم. والاستواء الذكور والاناث في الاخوة الاب. اي. دليل الاجماع ولا دليل؟ دليله النص. ازاي استدلاله النص؟ قلنا امس قال تعالى: فهم شركاء في الثلث. شركاء والشركة تقتضي التساوي. الشركة؟ تقتضي التساوي. شركاء. اشتركت أنا وأنت في كذا عند الإطلاق يقتضي المناصفة. اشتركت أنا وعويضة في كذا عند الإطلاق يقتضي المناصفة. إذا كان في تميز يبقى لابد من النص، عند الإطلاق يبقى الشركة تقول المساواة، المناصفة إن كانوا اثنين والمساواة إن كانوا أكثر من اثنين. يعني في غير الإخوات لأم اللي هم أولاد الأم والأخوات لأم قال للذكر مستحض الأنثيين، وجاء في الأخوات والإخوة لأم فقالوا شركاء. شركاء يعني الذكر مثل الأم على رؤوسهم، على عدد رؤوسهم. في حد يعني قد بعدم المساواة؟ لا. يعني أمر مجمع عليه، لكن مستنده الآية. الأمر مجمع عليه، ليس فيه ليس فيه خلاف عند الشافعية ولا عند غير الشافعية. إخوة لأم إذا اجتمعوا أخذوا الثلث، وإذا انفرد الواحد منهم ذكرا كان أو أنثى أخذ الثلث، كحال أمه، كحال من أدلوا به وهي الأم، الأم تأخذ الثلث، وإذا حجبت نزلت إلى الثلث. شيء لطيف يعني، من أدلى بالأم هم الإخوة لأم والإخوة والأخوات لأم يأخذون الثلث إذا اجتمعوا، وينقصون إذا انفرد الواحد منهم إلى الثلث. كذلك الأم في حال عدم وجود فرع الوارث ولا العدد من الإخوة والأخوات تأخذ الثلث، وفي حالة وجود واحد منهما تأخذ الثلث، تنزل من الثلث إلى الثلث. ولا تعصيب بين الإخوة والأخوات لأم، لأن الأم ليست، لأن من أدل به وهي الأم صاحب الفرض، والتعصيب في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن من أدل به وهو الأب فيه تعصيب. طيب، أي سؤال؟ نأتي الآن إلى الفرض التالي وهو السدس. والثم فرض زوجة أو زوجتي، والثم للزوجة والزوجات، والثم للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. الثم للزوجة والزوجات مع الثم للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فعلم، ولا تظن الجمع شرطا فعلم. الثلثان للبنات حيث والثلثان للبنات جمع ما زاد واحدة فسمع فاثنين أو ثنتين أو ثلاث. وهو كذلك للبنات الابن سكن الدال. قال والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. عدهم أولا ثم فصل، عد وأجمل ثم فصل، فقال أب وأم بنت ابن وجد. الأخت بنت الأب يعني الأخت لأبه، والجدة تابع ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. مرة أخرى، والسدس فرد سبعة من العدد. أب وأم ثم بنت ابن وجد. أب وأم ثم بنت ابن وجد. والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم ثمانية. تمام العدة، تمام العدد. هذه سبعة إجمالي. التفصيل، قال فالأب رقم واحد يستحق مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الثمن. فالأب له السدس وكذلك الأم لها السدس فرضا. فالأب يستحق مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني تستحق أيضا الصمد، تستحق الضمير يعود على الصمد. فشرط أن يأخذ الأب السدس وذلك الأم وجود الفرع الوالد، الفرع هو الولد الصمد ذكرا كان أو أنثى، وكذلك ولد الابن ذكرا كان أو أنثى. الولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، ما دام قد أدلى الميت بمحض الذكور، ابن الابن أو بنت الابن، وإن نزل هذا الابن، وإن نزل هذا الابن. وشرط أخذه للسدس الأب أو الأبي، وشرط أخذ الأم للسدس وجود الفرع الوارث إرثا مجمعا عليه، يعني بغير ذي الرحم، وهو ولد الصلب ذكرا أو أنثى، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، وإن نزل هذا الابن. وهكذا مع ولد الابن الذي، وهكذا مع ولد الابن الذي، أو وهكذا مع ولد الابن الذي لهما لازم يكون في قطع الهمزة ضرورة. وهكذا مع ولد ابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتدي. أنا ساكن. أنا عايز ساكن. مع ولد. ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتدي، ولد الابن الذي كالابن الذي يحل محل الابن فهو إرثا وحجبا. فأولاد البنت لا تدخل في ذلك. الذي يقفو إثر الابن ويحتذي إثر الابن هو ولده، ابن الابن كالابن وبنت الابن كالبنت حجبا وإرثا. إذن لا مدخل لأولاد البنت. قال وهو ضمير يعود على السدس، إذا انتهى من تفصيل الأب وتفصيل الأم في فرض السدس لهما. وهو لها أيضا للأم، هذا شيء خاص بالأم، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، من إخوة الميت فقس هذين، من إخوة الميت فقس هذين، وأيضا بسكون ذلك. قال إن الأم تأخذ السدس تنزل تحجب حجب نقصان بالشخص في حال وجود الفرع الوارث المجمع على إرثه، وفي حال وجود أكثر من الواحد من الإخوة. والإخوة من أي جهة؟ إخوة أشقاء أو لأب أو لأم. وجود عدد من الإخوة اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا، أشقاء أو لأب أو لأم. قال وهو السدس لها أي الأم أيضا مع الاثنين فصاعدا، الاثنين فصاعدا من إخوة الميت فقس هذين، فقس على هذين اثنين، وقس الأكثر من اثنين على اثنين، فقس على هذين أو فقس هذين على غيرهم، يعني قس الأكثر على الاثنين. ثم انتقل إلى الثالث ممن يأخذ السدس فرضا، فقال والجد مثل الأب عند فقده، فاشترط لأخذ الجد السدس فقد الأب عند فقد الأب، لأن الأب يحجب الجد. لأن الجد يدلي بالأب، الجد إما جد أبو الأم وإما الجد أبو الأم أو أبو الأب، فأبو الأب إذا وجد الأب حجب به، لأن من أدلى بشخص حجب به، وأبو الأم محجوب لأنه بينه وبين الميت أنثى، هذا جد فاسد أفضل لا يأخذ. فالجد أبو الأب يأخذ في حال غياب الأب حتى لا يحجب به لأنه يدلي به. فقال والجد مثل الأب عند فقده في حوض ما يصيبه ومده، ما يصيبه الأب يأخذه الجد في كل شيء، قال في الإرث وفي الحد، يقصد بالمد الحد ويقصد بالحيازة الإرث. فالجد يقوم مقام الأب إرثا وحجبا في حوز ما يصيبه، يعني ما يحوزه إرثا، وفي مده، لأنه إذا امتد حجب. فكما يحجب الأب الجد يحجب الجد من فوقه. الجد مثل الأب، مثلية أي مشابهة، بس بشرط قياس، بشرط فقد الأب. في ماذا مثله؟ في ماذا؟ الحكم بحول ما يصيبه ومده، الجامع أنهما أصل للميت، أنهما أصل للميت. لكن هل المثلية في كل شيء؟ قال لا، بينهما فرق. قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إثوة أو أثوة، يجوز اثنان لغتان وقرآنيتان قرئ بهما في المتواتر، إثوة وأثوة. الكسائي يقول إثوة أو إثوي، المهم إلا إذا كان هناك إخوة. فهنا يظهر فرق من الفروق بين الأب والجد، وهو أن الأب يحجب الإخوة من كل الجهات، إخوة الأشقاء، إخوة لأب، لإخوة لأم. الجد لا يحجب إلا الإخوة لأم فقط، الجد لا يحجب إلا الإخوة لأم فقط، لأنك عرفت أن الإخوة والأخوات لأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأصل المذكر الوارث، لكنه لا يحجب الإخوة الأشقاء العلي والإخوة لأب يعني. لماذا؟ قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إثوة، أنه يدلي إليهم بالأبي، يدلي الميت بالأبي، الجد يدلي الميت بالأبي، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يدلون إلى الميت بالأبي، فهما سواء، الجد والإخوة سواء في أن كل منهما يدلي الميت بالأب، فلذلك يشاركهم، يشارك الجد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، يقاتمهم لاستواء معهم في القرب للميت. هذا أحد الفروق، فرق الأول بين الأب والجد الذي لا يجعله مثله تماما، الفرق الثاني الذي ذكره الشيخ هم أكثر، هو يعني هناك أكثر من فرق، لكنه ذكر فرقا ثانيا فقال: أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد مع الجد ترث. أو أبوان معهما زوج ورث، قد عرفت أن هذه من أو إحدى المسألتين الغروين. أبوان يعني أب وأم، فسناهما تغليبا، معهما زوج، وعرفت أن الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ ثلث الباقي وهو السدس، والأب يأخذ الباقي وهو السدس. هذا ليس موجودا في الجد، فالجد لو مات الميت، لو ماتت الميتة عن زوج وأم وأب، الزوج النصف والأم ثلث الباقي، باقي التركة ثلث النصف وهو السدس، والأب يأخذ الباقي تعصيبا. أما لو كان الحال أنها ماتت عن زوج وأم وجد بدل الأب جد، فالأم تأخذ ثلث التركة ويبقى السدس للجد. وهنا الأم ضعف الجد لا يضر ذلك لأنها أقرب منه درجة. هنا الجمهور قالوا لا تأخذ ثلث التركة حتى لا تكون مستوية أو أقل قليلا مع من مع ذكر من مساوية الدرجة. هنا الأم أقرب درجة من الجد فلا بأس أن تزيد عليه بل أن تكون ضعفه. فهذا فرق بين الجد والأب. هنا الأم تأخذ ثلث الباقي بعد الزوج، وهنا تأخذ ثلث التركة كلها، وهي إحدى الغراوين. فلذلك قال: فالأم للثلث مع الجد ترث، فالأم ترث ثلث التركة لا ثلث الباب مع الجد، في حين أنها تأخذ مع الأبي ثلث الباقي. المسألة الثانية الغراء الثانية قال: وهكذا ليس شبيها بالأبي، وهكذا ليس أي الجد شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. هذه المسألة الثانية، زوجة تأخذ الربع والأم تأخذ ثلث الباقي وهو الربع، والأب يأخذ الباقي وهو النصف. أما لو مات عن زوجة وأم وجد، فالأم تأخذ ثلث التركة كلها، والزوج تأخذ الربع، والباقي للجد. هذا فرق آخر بين، فإما تجعل هذا فرقا ثالثا أو تجعلهما مسألة واحدة. وهناك فروق أخرى بين الأب والجد. الزوجة الربع ثلاثة والأم الثلث أربعة، سبعة يبقى خمسة. مرة أخرى، الثالث من يأخذ الثلث الجد. قال: والجد مثل الأب عند فقده، بشرط يأخذ الثلث بشرط فقد الأب، وإلا لو وجد معا فالأب يحجب الجد. مثله في ماذا؟ قال: في الإرث وفي الحد، في حوز ما يصيبه. الضمير يعود على من يا أستاذ فضلي؟ في حوز ما يصيبه، الضمير يعود على من؟ ها؟ حضرتك اسمك ايه؟ فضلي؟ ما شاء الله. صح، استنى. في حوز ما يصيبه الأب. ومده يعني وفي حجبه، امتد فحجب، عندما يوجد يحجب، فالأب يحجب الجد والجد يحجب أبو الجد وهكذا. مثله في كل شيء؟ قال لا، هناك فروق. قال إلا إذا كان فوق الأول، إلا إذا كان هناك إخوة يعني أو أخوات أشقاء أو لأب فلا يحجبهم. لماذا؟ قال لكونهم ضمير يعود على الإخوة في القرب، وهو ضمير يعود على الجد إسوة، فإسوة إعرابها إيه؟ إعراب. خبر الكون، الكون مصدر كان، فكما أن كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، فالكون يرفع اسم وينصب الخبر. إسوة خبر الكون منصوب على نصب فتحة مقدرة مع مدوية العرب من أجل الراوي، لكونهم في القرب وهو إسوة، طبعا لا النون يعني إسوة نقد السكون، هذا فرق. نعم، في القرب إعراب، لكونه أسوة في القرب، أسوة في القرب متعلق به، أسوة في القرب يبقى حال، حال لأنها صفة تقدمت على موصوف النكرة تعرف حال. أو أبوان، فرق الثاني، أو أبوان معهما زوج وارث، فرق بين الجد والأب. أن أنت موت المتوفى أو الميتة عن زوج وأم وأب، الأم تأخذ ثلث الباقي وهو السدس. لو ماتت عن زوج وأم وجد، الأم تأخذ ثلث كامل التركة، وذلك لأنها أقرب من الجد. فلذلك قال فالأم للثلث مع الجد تركة، فالأم للثلث بسكون الله يعني لثلث التركة كلها، لثلث كامل التركة لا لثلث الباقي. الثلث هنا ما إعرابه؟ فين فين فين فين علي؟ ما إعراب الثلث هنا؟ نعم، وفين العصا اللي كانت عندنا؟ فين الشيخ أحمد؟ العصا فين؟ طب قم هاتها لو سمحت، يعني بحثت أنا فلم أجدها، أنت مبارك على ممكن أن تكون مش شايف. قال فالأم للثلث مع الجد ثالث، فالأم للجد، فالأم للثلث مع الجد ثالث، شكرا، فالأم للثلث مع الجد ثالث، متعلقة بتركة، متعلقة بتركة. تفضل يا أستاذ الفتاة. ما إعرابها؟ كلامك جميل، ما إعرابها؟ مفعول ثالث بس، هذا ما أريده. الثلث مفعول مقدم لثالث، هذه اللام زائدة، هذا متعلق، اللام الزائد الحرف الزائد ليس له متعلق، وأنا سألت الشيخ علي لأنه من كبار علماء النحو. المفترض، مفترض أنك بتحضر درس حروف الجر فيها أن الحروف الزائدة لا متعلق لها أصلا، مفترض كده، فيبدو أن حضرتك بتحضر بجسمك فقط. حرف الجر هنا زائد، فالتقدير فالأم الثلث مع الجد ترث، فالأم ترث الثلث. فلماذا جاءوا بهذه اللام أستاذ رمضان؟ الأصل فالأم ترث الثلث، الأصل كده نقول الثلث، هذا التقدير فالأم ترث الثلث مع الجد. فلماذا جاءوا بهذه اللام رمضان؟ الحسين لك جائزة، لك جائزة عندنا. الشيخ علي لك عطا عندنا. مش عارف انا اشتهي ضربك، اشتهي ضربك يعني. ضربك مشتهى عندي. ايوه استاذ رمضان. لماذا جاء يا شيخ صبري؟ ها توكيد ايه يا شيخ صبري؟ ها توكيد ايه؟ طيب بقيه الاخوه، استاذ مبروك، استاذ اشرف. طيب انت بما انت جئت متاخرا، فالام للثلث مع الجد ثالث. قلنا ان اللام هنا زائده داخله في المفعول المقدم، واصل الكلام فالام الثلث ثالث مع الجد، اي الام ثالث الثلث مع الجد. فلماذا جاءوا بهذه اللام اشرف؟ تعال تكلم غير اذنك، مش ناوي تتوب عن الموضوع ده. قول معايا تبنا الى الله، رجعنا الى الله، ما دام اتفضل. الشيخ أشرف من كبار علماء النحو الذين يحضرون بأجسادهم المباركة بلا عقول ولا أذهان. مين تاني كان بيحضر الدرس؟ عبد الرحمن اتفضل. الملك، الله الله أكبر. عبد الرحمن من كبار علماء النحو الذين يحضرون بأجسادهم. مين تاني من كبار علماء النحو؟ أيوة اتفضلي. لماذا جاءوا بهذا؟ نعم الدرس نحن حديث وعهد بهذا الدرس الأربعاء الماضي، الأربعاء الماضي أخذناه. استنى يا شيخ حاضر. حاضر يا شيخ حضرات السادة صبري وغيره ممن يحضرون. نسمع الإجابة من الشيخ نجم الدين. أيوه صح صح صح، أنت لم تحضر الدرس الأخير فعلا. ها؟ لا لا لا، أنت لم تحضر فأنت معذور. أقول يا شيخ صبري ماذا تريد؟ لا ولا للتخصيص ولا الملك ولا شبه الملك ولا للتعليل ولا لكل هذا. علماء الكبار، ها ده رفع الملابسة، رفع الملابسة. مين تاني؟ اسكت يا علي خلاص، انتهت فرصتك. الشيخ مصطفى لا مزحلقة، مش مزحلقة ولا مزحلقة ولا في لام مزحلقة أصلا، في لام اسمها مزحلقة. حضرتك على كل حاجة. مين عايز يقول كمان؟ هنسمع الشيخ حسين. الشيخ عمر كان هيحضر ده صح؟ ها؟ ايوه لانه ايه؟ لانه ايه؟ ها؟ خذ الجنيه وانتهى خلصنا. ها؟ ايوه لما تقدم المعمول حصل ايه؟ العامل ضعيف يعني. العامل ضعيف نعم. لتقوية العامل، العامل هنا ضعيف. المعمول تقدم على العامل فالعامل ضعيف، فلتقوية العامل جاءت هذه اللام للتوكيد. إيه يا شيخ صبري؟ لتوكيد العامل الضعيف. قال تعالى للذين هم بربهم يرهبون. إن كنتم بالرؤيا تعبرون. الرب ربهم، الاسم الكريم، اللفظ الكريم، مفعول مقدم ليرهبون، يرهبون ربهم. فالعامل ضعيف لتأخره عن المعمول، فلما ضعف العامل جاءوا بهذه اللام لتقوية العامل الضعيف. سبب الضعف تقدم المعمول عليه وتأخره هو على المعمول. إن كنتم للرؤيا تعبرون، أصل الكلام تعبرون الرؤيا، مفعول مقدم. فالعامل ضعيف لتأخره عن المعمول، فجاءوا باللام لتقوية العامل لضعفه، تعطيه بالتأخر عن المعمول. طب استنى لما ننتهي من اللي احنا فيه. هو يصح كده مثلا نتكلم تقطعني وتخش لي في بيت تاني؟ يصح كده؟ وانا منعتك من السؤال؟ مش نستنى لما نخلص اللي احنا فيه؟ يبقى اصل الكلام فالام مبتدأ. ثالث جملة خبرية، جملة الخبر. ثالث الثلث مع الجد. تقدم المعمول على العامل، العامل ضعيف، فجاءوا باللام الزائدة لتقوية العامل الضعيف. طيب ما عدنا إلى ما سؤالك يا شيخ حسين؟ كونه أسوة خبر إيه؟ عايز خبر الكون ولا عايز خبر إيه؟ ما هو ده الخبر؟ خبر للكون، كونه أدي اسم الكون وأسوة خبر، هو يعني معه، الواو هنا بمعنى معه، لكون في القرب أسوة معه، يعني تقدير الكلام إيه يا شيخ حسين؟ لكونهم أسوة في القرب معه. الكون هنا يحتاج إلى خبرين، خبر المبتدأ وخبر الكون، لأن الكون هنا مبتدأ صح، يحتاج إلى خبر. فين الخبر؟ معه. أما خبر الكون نفسه أسوة، فهم؟ فهم؟ الواو هنا بمعنى معه، كون أسوة في القرب وهو يعني معه، بس المع دي فعلها الواو فأبرز الضمير، بعد ما كان الضمير متصل صار منفصل. وكونك إياه، قال الشاعر وكونك إياه، وكونك إياه عليك قريب، وكونك إياه عليك قريب. كونك يحتاج إلى خبر، ده مبتدأ أصلا، إعرابه إيه؟ مبتدأ، خبره قريب، لكن هو مصدر كان، يحتاج إلى اسم وخبر. اسمه الكائن، باب ربط الكون إلى اسمه، إياه خبر الكون، خبر الكون باعتباره مصدرا لكان، أما خبره باعتباره مبتدأ قريب أو يسير، هو الحقيقة مش قريب، يسير. وكونك إياه عليك يسير، الكون هنا مصدر كان فيحتاج إلى اسم وخبر، وهو في نفسه مبتدأ، في الجملة يحتاج إلى خبر. كونك مبتدأ، أين خبره؟ يسير. كونك إياه عليك ماله؟ يسير. أين اسمه وخبره باعتباره مصدر كان؟ الكاف اسمه، إياه خبره منصوبه، نفس الشيء لكون أسوة معه، كان مبتدأ، أين خبرها؟ معه. أين خبره باعتبار المصدر كان؟ أسوة أو أسوة، معلش مش لازم نحو الآن، خلينا في الشكل. في أي مشكلة في هذه المسألة النحوية؟ فأعطى لنا فروقا بين الجد والأبي، قال هو يأخذ السدس أيضا ولكن بشرط فقد الأبي، ويفترق عنه في أنه إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء أو الأب لا يحجبهم كالأبي بل يشاركهم ويقاتلهم. ثانيا، إذا اجتمع مع الزوج والأم ترث الأم ثلث جميع التركة، إذا اجتمع مع الزوجة والأم ترث الأم جميع التركة. ثم قال وحكمه وحكمهم سيأتي أو سيأتي، مكمل البيان في الحالات، وحكمهم وحكمه سيأتي مكمل البيان في الحالات. حكمه الضمير يعود على الجد، حكمهم الإخوة. عقد الشيخ الرحبي بابا خاصا باجتماع الإخوة مع الجد، ثم عاد إلى فرض السدس أو من يأخذون السدس، أعطانا ثلاثة وبقي عليه أربعة. أي سؤال إلى هنا لو تكرمت؟ أي سؤال قبل أن ندخل في الباقي؟ تفضل. لأنه من جهة الأب مش من جهة الأب. احنا قلنا لماذا لا يحجب الإخوة لأب والإخوة الأشقاء؟ لأنهم يدلون، كلاهما يدلي إليه بالأب، الجد يدلي الميت بالأب الإخوة والأشقاء والأب دون الميت بالأصل. ففي هنا أسوة، في هنا تسوية، لكن هل يدلي الإخوة لأم الميت بالأب؟ لا يدلي، يدلي بالرحم بس وهي الأم. الإخوة لأم محجوبون بالفرع الوارث وبالأصل المذكر الوارث. الجد الأم لا يأخذ أصلا، الجد الأم لا يرث ولا يحجب لأنه من ذوي الأرحام، جد فاسد. طيب، قال عاد مرة أخرى لفرض السدس فقال وبنت لابني، رقم أربعة، وبنت لابني تأخذ السدس إذا، بتسكين الداء، وبنت لابني تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. ماذا تأخذ بنت لابن السدس إذا كانت، إذا وجدت معها البنت؟ فبنت الابن أو أكثر، بنت الابن فأكثر. فإذا مات عن بنت واحدة، عن بنت الواحد، لأن البنت ستأخذ النصف فرضا، وبنت أو بنات الابن يأخذون السدس تكملة الثلثين. بشرط عدم وجود معه. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا محتذى. رقم خمسة، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أبنتي. فكذلك أخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة. فمات عن أخت واحدة شقيقة وعن أخت أو أخوات لأب، فالأخت أو الأخوات لأب تأخذ أو يأخذن السدس تكملة الثلثين. مرة أخرى، وهكذا الأخت أي فأكثر. الأخت فأكثر، الأخت لأب. كيف عرفنا أنها أخت لأب؟ لأنه قال مع الأخت التي بالأبوين، أدلت بالأبوين. الأخت التي أدلت بالأبوين، يبقى الأخت هنا أدلت بشطر النسب وهو الأب، وهو الأب فقط. يبقى الأخت لأب واحدة فأكثر إذا كانت مع أخت واحدة، مع الأخت الواحدة التي أدلت بالأبوين، التي أدلت بالأبوين. فمات عن أخت شقيقة واحدة تأخذ النصف، وعن أخت لأب أو أكثر، أخوات لأب، أختين لأب، فالأخت أو أكثر لأب تأخذ أو تأخذان أو يأخذنا السدس تكملة للثلثين. وهذا فرض نسبي، فرض ليس فرض حقيقيا. فرض حقيقي هو للأب وللأم للجد وهكذا، فهذا فرض نسبي. إلى هنا في أي سؤال؟ يا أخي، ما معنى أخي؟ ارفع يدك، لا تتكلم بإذن الله، تكرم مش احنا تبنا من شوية ما معنى أخي؟ ارفع يدك تفضل. تصغير ايه؟ تصغير اخ. كيف يعني تصغير اخ؟ حد ليه كلام تاني؟ تصغير اخ. حد ليه كلام تاني؟ نعم. تصغير اخي يعني. حد ليه كلام تاني؟ حد ليه كلام تاني؟ كيف يعني يكون تصغير اخي؟ اخ مفيش اسم في اللغه العربيه مكون من حرف او من حرفين. اقل اسم في اللغه العربيه يتكون من ثلاث حروف، ولذلك الحرف اميز من الاسم اميز من الحرف، لانه لا يقل عن ثلاث حروف. لكن إذا سمعت العربية نطق باسم مكون من حرفين فاعلم أن هناك حرفا محذوفا، كأخ أو أب أو يد أو دم أو ما شابه. فما هو الحرف الثالث المحذوف في هذه مثل هذه الكلمات؟ يعرف بطرق، يعرف بالتصغير، ويعرف بالنسب، ويعرف بالجمع، ويعرف بالتثنية. فبسمى هذه كواكب. كواكب أنها كشفت عن المفقود من الحروف، عدم المنطوق من الحروف. فمثلا أخ إذا أردت أن تصغرها فلابد أن نعرف ما هو الحرف، فيقولون أخي. أخي أخي تصغير أخي تصغير أخ. كيف بقى؟ لأن أصلها فيها واو ساقطة، يقولون علاقة أخوية. أخوية لما جاءتها ياء النسب ظهر الحرف المفقود. أخوية لما جاءتها ياء النسب ظهر الحرف المفقود. إذن هذه الواو هي الحرف الثاني. إذن الكلمة أصلها آخاون. آخاون مش أخ، آخاون. إذا أردت أن تصغر أخاون، إذا أردت أن تصغر أخاون، كيف تصغرها؟ أخيون، أخيون، أخيون. فماذا حصل؟ مرة أخرى أصل الكلمة آخاون في حرف ناقص، عرفناه النسبة من أحد الكواشف أو أحد الكواشف، فتصغره على قانون التصغير فتقول أخايون أخايون. فاجتمعت الياء والواو سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، فاجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون تقلب الواو ياء فصارت أخي. أدغمت الياء في الياء، قلبت الواو ياء فأدغمت في الياء فصارت ياء مشددة، بدل أخي صارت أخي. أخي كان علة القلب. علة الإيه؟ علة القلب. إذا سمعت الواو والياء طبقت يعني الواو قبل الياء او الياء قبل الواو ايام اجتمعت الواو والياء وطبقت احداهما لتدخل الحالتين اذا طبقت الواو او طبقت الياء وطبقت احداهما بالسكون قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء فصارت ياء مشدده طيب اذا وصلنا الى ان تصغير اخ تصغير اخي تصغير اخ اخي اخي الان انت تنادي على هذا الاخي يا اخي فعند النداء ده نكر اخ ده نكر فاما ان تكون نكره مقصوده او غير مقصوده اذا كانت النكره مقصوده تنوى تقول يا رجلا اذا كنت تقصد شخصا بعينه نكره صحيحه لكن تقصد شخصا بعينه اما اذا لم تقصد شخصا بعينه كالاعمى الذي ينادي على رجل يا رجل ساعدني يا رجل او يا رجلا اذا اراد شخصا بعينه لا ينون اذا لم يرد شخصا بعينه ينون عكست ولا ايه طيب اذا اراد شخصا بعينه مثلا نجي على الشيخ يوسف فاقول يا رجل هو ناكره صحيح لكن ناكره مقصوده لأن أقصد يوسف يوسف بعينه فقل يا رجل إذا لم أقصد شخصا بعينه كالأعمى عندما ينادي على شخص يساعده فيقول يا رجلا واللي معاها نكرة أخي فلو أردتها نكرة مقصودة لو أردت الأخي هنا نكرة مقصودة فتقول يا أخي صغرت الأخ وناديت عليه باعتباره نكرة مقصودة فتقول يا أخي كما تقول يا رجل تقصد شخصا بعينه يبقى هو نكرة ولكنه مقصودة فمبني على الضم كما تنادي على العلم يا يوسف يا إبراهيم يا عمر يا أحمد يا فاطمة إذا أردت نكرة غير مقصودة وهو الأولى هنا لأنه لا ينادي على شخص بعينه ينادي على طالب علم الفروض فيبقى حقه التنوين ولم ينون لضرورة الشأن لو قال يا أخيم لانكسر البيت فلم ينون للضرورة وقال يا أخي ولم ينون للضرورة يبقى لك أن تقول يا أخي يبقى تصغير أخ مع قصده مبني على الضم في محل مصدر إذا لم تقصده تقول يا أخي ثم تمنع التنوين للضرورة تقول يا أخي هو تصغير أخ فقط مش تصغير أخ المضاف الاحتمال الثاني ده الصحيح الاحتمال الثاني أن تقول يا أخي الآبوين يا أخي أدلتي يبقى مش أخي أصلا مش تصغير يبقى بفتح الهمزة وحينئذ يكون أخ مضاف إلى المتكلم بالآبوين يا أخي أدلتي أخ مضاف إلى المتكلم كلمة أخ إذا أخذناها إلى مدخل يا لي في مدخل يا في الموضوع نجعل يا لي سماعا العرب مفيش مضاف مضاف فين؟ مش انت نفسك اللي اجابت قلت ده والتصغير اخ ولا انت كنت بتجاوب انت مش عارف بتقول ايه؟ لا طبعا مش انت اللي اجابت قلت تصغير اخ؟ مفرد يعني ياء التصغير الا تصح ان تكون مضاف مضاف الى ايه؟ مش مضاف هي لوحدها تصغير اخ واخي مشدده فين الاضافه بقى؟ يا رامي من غير رامي طلعت ولا ايه؟ وضم الهمزة يكون ليه طيب؟ لو كان أخ مضاف إلى متكلم يضم الهمزة ليه؟ اسأل طيب، اسأل سؤال مرة أخرى. المنع هو الإلباء. المنع هو الإلباء. إذا كانت تصغير أخ وحدها تكون أخي. خلاص؟ لما تيجي تضيفها الى المتكلم فكيف يعرف السامع ان هذه مصغره فقط ولا مصغره مضافه الى المتكلم؟ طب واللي معانا؟ يعني سمعنا كثير اخي جدا. اي ما هي اخي صح؟ ده يدل على انه مضاف الى المتكلم. كيف يدل؟ لو كان هو يعني لم يضف الى المتكلم هنا في الشعر هنا في الشعر. الشعر اللي معانا. ألم يحتمل في الحالة الثانية أن يكون منصوبا ولم ينون للضرورة؟ يحتمل ولا لا يحتمل؟ وصلنا إلى الخامس وانتهينا منه. في أي سؤال؟ قال والسدس فرض جدة في النفس. بدأت الكلام على الجدة. هنمسح ما قبله لأن الجدة فيها كلام. طيب قال بعد ذلك والسدس قبض جدة في النفس أحلة كانت لأم أو لأب. والسدس رقم كام؟ خمسة. والسدس فرض جدة في النسب. جدة واحدة تأخذ السدس. سواء كانت لأم أو لأب، أم الأم أو أم الأب. جدة صحيحة تأخذ السدس، الواحدة منهن تأخذ السدس. السابع طبعا عند فقد الام يعني تاخذ الجده سدسها فرضها عند فقد الام. السابع ممن ياخذ السدس ولد الام، ابن الام، بنت الام، يعني الاخ الام او الاخت الام. وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينكر، بشرط ان يكون مفردا، لانه لو كان مجتمعا اثنين فاكثر يأخذان أو يأخذون الثلث كما مر في فرض الثلث. السابع الأخ الأم أو الأخت الأم منفردا أو منفردة بشرط فقد أو عدم الفرع الوارث أو الأب المذكر الوارث. وولد الأم ينال الثلث الألف الإطلاق، والشرط في إفراده الضمير يعود على الولد، والولد مذكر ولكنه يعني الذكر او الانثى، مذكر اللفظ ولكنه يقصد به اما الاخ لام او الاخت لام. والشرط في افراده دائما بشرط ان يكون مفردا وبشرط عدم الحاجب من الفرع الوارث او الاصل المذكر. عاد بعد ذلك الى الجدات بتفصيل مهم ودقيق، وعاب عليه الشراح ذلك وقال الاولى كان يقدم فرض ولد الأم على الجدات حتى يتصل كلام الجدة بتفاصيلها. يعني وانت تحفظ لو قدمت هذا على هذا يكون أحسن. يعني بعد الأخت مثلا. وهذا في الأخت الأم بعدها ولد الأم. حتى يتصل كلام الجدة بتفاصيلها. مرة أخرى وأخيرة في من بقي في من يأخذ السدس، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب. السابع وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا يمكن. أي سؤال إلى هنا قبل أن ندخل في تفاصيل الجدة؟ أي سؤال؟ نعم. ولد أم الميت، من ولد أم مين؟ كلام كله على الميت. أخوه من الأم، ولد الأم يعني أخوه من أمه، الأخ الأم والأخت الأم. أي سؤال آخر؟ فتكلم بتفصيل عن الجدات. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات في رقم 6 قال الجدة الواحدة واحدة. طب لو تعددت الجدات، فبدأت الكلام على تفصيل الجدات إذا تعددت أو تعددنا. وإن تساوى نسب الجدات، الجدات عند التعدد، الجدات المتعددات إما يتساوى نسبهن أو لا. فإن تساوى وكنا، إذا الأول نقول أحسن هما وارثات ولا غير وارثات؟ وارثات. لا، الوارثات متساويات النسب ولا لا؟ متى لا ترث الجدة؟ لا وارثات، إما بكونها فاسدة أو بكونها محجوبة. الجدة لا ترث، الجدة وارثة لا وارثة. غير الوارثة إما لأنها فاسدة وإما لأنها محجوبة. فالجدة المحجوبة فتعرف الآن كيف تحجب، تحجب بالأم وتحجب بتفصيل لمن هي، لمن تدلي به أو من تدلي بها بالإجماع، وبمن هي أدنى للميت منها بتفصيل. بتحجب الجدة إما بالأم إجماعا. ليه بتحجب الجدة بالأم؟ لأن الأم هي الأصل في فرض السدس. الجدة بتاخذ إيه؟ تاخذ السدس، والأصل في فرض السدس الأم، فعند غياب الأم تاخذ الجدة. فبوجود الأم تحجب إجماعا، لأن السدس هذا أصله من عن طريق الأم، وعند غيابها تأخذ الجدة أو لا تأخذ. وتحجب بمن تدلي بها إجماعا، يعني مات عن أم وعن أم فهذه محجوبة بهذه لأنها تدلي بها. مات عن أب وأم أب، فأم الأب محجوبة بالأب لأنها تدلي به، تدلي بها أو به، هذا بالإجماع. بمن هي أدنى منها في تفصيل سنأخذه الآن، لكنها تحجب به في العموم يعني. فالجدة لا ترث إما لأنها محجوبة وإما لأنها فاسدة. فاسدة تدلي بجد فاسد، الجدة الفاسدة هي من تدلي بجد فاسد. ما هو الجد الفاسد؟ الذي يدلي بأنثى، يدلي يعني ينتسب إلى الميدون. فأبو الأم جد فاسد، أبو أم الميت. فأم أبي الأم أم فاسدة، جد فاسد. أبو الأم جد فاسد لأنه يدلي الميت بأنثى. أبو الأم جد فاسد لأنه يدلي الميت بأنثى، جد فاسد. فمن تدلي بهذا الجد الفاسد جد فاسد. أم أبي الأم، هذا جد فاسد فهذه جدة فاسدة. لأن سؤالي يسأل ويوقفنا حتى لا نمضي وأنتم واقفون. الجدة الممنوعة من الميراث إما لأنها فاسدة، لأنها تدلي بجد فاسد، وإما لأنها محجوبة بالإجماع أو بالراجح من خلال. اتفضل. مالها؟ لا. ليه فاسدة ليه؟ وبعدين بقى وبعدين معاه. هو ده تعريف الفاسدة؟ الفاسدة تدلي بجد فاسد قبلها جد. يا اخوانا، اما الجدات اما يدلين بالإناث فقط، أو بالذكور فقط، أو بالإناث إلى الذكور، أو بالذكور إلى الإناث، في احتمال رابع، في احتمال خامس أو في. الاحتمالات أربعة العقلية، إما يدلين الجدات، إما يدلين بالإناث فقط، يعني إيه؟ يعني أم يعني كمان أم يدين بنفسه الميت. بقى اخو الام اخو إيه ولد ام مين ام الميت، الكلام كله على الميت. اخذنا في اول المواريث ان اي نسب عند الاطلاق هو الميت، او تدلين او يدلين بالذكور فقط ام الاب او ام اب اب اب اب اب اب اب, أب, أب, أب, أب, أب الى اخره. يدلين بالإناث إلى الذكور، أم أب، هذه جثة تدلي بالإناث إلى الذكور. إذا أم أب الميت، لازم في الآخر نقول كلمة الميت، فبلاش منها. مثال آخر، أم أبي الميت، يدين بإناث إلى ذكور. العكس بالذكور إلى الإناث، أم أبي الأم الميت. أم أبي أم أم كل هذا يصدق عليه أنه يدلين بذكور إلى إناث. كل الأمثلة الثلاثة الموجودة هو يعني كل ما تشاء يدلين. أدي الجدة، هنتكلم على هذه الأسماء، نتكلم على هذه في الأول، نتكلم على أول واحدة، هذه جدة. هذه الجدة اللي عليها الدائرة تدلي بإناث فقط، هذه الجدة اللي عليها الدائرة تدلي بإناث فقط، هذه الجدة اللي عليها الدائرة تدلي بذكور فقط، هذه الجدة اللي عليها الدائرة تدلي بذكور فقط، هذه الجدة اللي عليها الدائرة تدلي بإناث إلى ذكور، هذه الجدة اللي عليها الدائرة تدلي بإناث إلى ذكور، هذه الجدة اللي عليها الدائرة تدلي بذكور إلى إناث. جدة عليها الدائرة تدلي بذكر إلى أنثيين، يعني ذكور إلى إناث. جدة عليها الدائرة تدلي بذكرين أو ثلاثة إلى أنثيين، يعني ذكور إلى إناث. هذه قسمة رباعي. كل الثلاثة جدات صحيحات، الثلاثة الأول جدات صحيحات. جدة التي تدلي بذكر أو ذكور إلى أنثى أو إناث جدة فاسدة، بس أنا إجابة على أشخاص. فأم الأم جدة صحيحة لأن لا ينطبق عليها التعريف. الجدة الفاسدة تدلي بجد فاسد، يعني الذي يدلي الميت بأنثى، يبقى لابد أن يكون في ذكور ثم إناث. خلاص، في أي أسئلة تانية؟ معروف؟ الجدات المتعددات، إما وارثات وإما غير وارثات، غير الوارثة إما فاسدة وإما محجوبة. الوارثات إما متساويات في النسب أو لا، متساويات في النسب يعني في درجة واحدة، متساويات في النسب أي في درجة واحدة، أم أو أم أب في درجة واحدة، يعني أم الميت، أم أب الميت في درجة واحدة، يعني بينها وبين الميت شق، بينها وبين الميت شق، درجة واحدة. أم أبي أم الميت، أم درجة واحدة، لأن بينها وبين الميت اثنان، بينها وبين الميت اثنان. ما حكم هذا؟ قال: وإن تساوى نسب الزوجات وكن كلهن وارثات، الحكم السدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. هل السدس يقسم بينهما أو بينهن؟ بينهما مناصفة إن كانت اثنتين، بينهن بالسوية إن كانت إن كنا أكثر من اثنتين. يلا نطبق. أستاذ حسين، مات عن أم وأم أب، السدس بينهما. أستاذ حسين مات عن أم وأم أب أم، السدس بينهما بالسوية. شيخ صبري، شيخ صبري الكبير القديم يعني القديم، تفضل. دي أقوى. ليه بقى؟ أبنت بالأب هي أقوى. القانون ده جبناه منين؟ واحدة واحدة واحدة واحدة. من أين جبنا، من أين جئنا بهذا القانون؟ ما أبنت بالأب تكون أقوى، يعني أقوى يعني بدينة مثلا، ولا أقوى إزاي يعني؟ ها؟ الاثنين زي بعض، الثلث بينهما بالسوية. أستاذ طلحة، دي أستاذ طلحة حق، هي مين اللي فاسدة؟ في اثنين. طيب دي فاسدة لأنها أدلت بجد الفاسد، فانتبه. قال: وكن كلهن وارثات. دي مش وارثة. نعم، هو الشيخ مصطفى قالنا عادي تاني خلاص. إذا قال نعم فقد أفهم. أم ستأخذ هذه السدس كاملا. وكنا ادي اسم كان، وارثات خبر منصوب عن نصب الكسره نيابه عن الفتحه لانه اسم مختوم بالالف والتاء. وكل توكيد لاسم كان، توكيد لاسم كان. ازاي بقى دي كان؟ دي كاف بس. كنا ازاي دي اسم كان؟ هي فين كان اصلا؟ دي في كاف بس. أين ذابت الألف وأين ذابت النون؟ كنا النون وتفضل علمها. فين الساكنين دول؟ كانت النون مفتوحة. أيوة، حذفت النون أولا لتوالي الأمثال. أيوة كده، سمعنا هذه الإجابات الجميلة. النون حذفت أولا لتوالي الأمثال، فالتقت الألف وهي ساكنة بالنون الأولى الساكنة، لأن الحرف المضاعف المشدد يتكون من حرفين ساكن ومتحرك. هذه النون عبارة عن نون ساكنة ونون متحركة متماثلان مدغمان. النون الأولى ساكنة والألف ساكنة، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. يبقى الأول حذفت النون لتوالي الأمثال، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، الألف الساكنة والنون الأولى من نوني النسوة، لأنها نون النسوة مشددة. طيب، نون النسوة هنا اسم كان التي حذفت نون ولتوالي الأمثال وألفها لالتقاء الساكنين، وورثات الخبر وكل توكيد وهن مضاف إليه. يبقى شرط يا أستاذ حسين يا علامة أن يكون الجميع وارثات، كالمثال الأول. مثال ثاني، مثال ثاني. أم الميت. ثلاث كلمة الميت بقى عشان ما لا يقال علينا أن احنا جهلاء. أم وأم أبي الأب وأم أبي أب، أي الميت. فالأستاذ محمد يوسف كلاهما يرث. الأم الأولى لها السدس، لها واحد على 12، الثانية لها كام على 12؟ واحد على 12 صح، بينهما وهكذا. أي سؤال إلى هنا؟ يبقى ده حق الزوجات المتعددات الوارثات المتساويات في النسب، ولابد أن يكن وارثات. وكنا كلهن وارثات. فالسدس بينهن بالسوية في قسمة العادات الشرعية. حسب في قسمة العادات الشرعية حسب. في أي سؤال؟ تفضل. أم بجدة، أم أبي الأب بجدة، أم الأب بجدة، تمام؟ الشيخ سيد له أم مع فاطمة وأب اسمه تاني امبراطوريتي. فاطمة لها أم لها أب، وسامي له أم له أب، وأم فاطمة لها أم لها أب، وأبو فاطمة له أم له أب، وأم ثاني لها أم لها أب، وأبو ثاني له أم له أب. فمعنا كم جدة دلوقتي للشيخ تاني؟ أم أم أبي أم أم أم أب أم أبي أب. في ثلاثة صحيحات وواحدة فاسدة وهكذا. نعم الشيخ مصطفى قالنا فكفى بها. نعم النعم نعم النعم يا شيخ مصطفى. نعم مرة أخرى، من هي؟ أم الأم أدلت الميت بأنثى، صح؟ أيوه. وبعدين تحجب ليه؟ أدلت الميت بأنثى تحجب ليه؟ خير؟ زعلان منها؟ كانت جارة ليك ما تديكش الإيجار بتاعك، ما جارة منك ما تديكش الإيجار، زعلان منها ليه أم الأم دي؟ هو ده السؤال بتاع الحاج عبد الحفيظ ده. دي بتحجب، تحجب إما بالأم، لو الأم عايشة معلش تحجب بيها، أو أدلت بجد فاسد. ماشي يا شيخ حسين؟ ماشي. لا لا لا لا، احنا جمعنا بينهما في ان الذكر مثل الانثى، جمعنا بين هذين في ان الذكر مثل الانثى. اما ان يدلي بانثى ويحجب ده غير في غير الجده وفي غير الام في غير اولاد الام، لكن جمعنا بين هذين فين؟ في التسويه بين الذكر والانثى. تفضل. اي طيب، اذا كنا متساويات النسل فالسدس بينهن بالسويه في القسمه العاديه الشرعيه. طبعا بالسويه بالسكون يعني السويه، فنقف على التاء بالها. القسمه العاديه الشرعيه نقف على التاء بالها. هيبدأ في إذا لم يكن متساويات في النسب. لا، واحدة أقرب من الأخرى. قال وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وستا سلبت. إذا كان هناك فرق بينهما أو بينهن، فالقربى لأم تحجب البعد لأب. وإن تكن قربى لأم يعني منتسبة للميت بالأم حجبت أم الأب البعد وسلبت سدسها، فأم الأم تحجب أم أب الأب. قربى لأم، جدة لأم، قربى للميت. القربى يعني ايه قربى للميت؟ حجبت ام ابي البعدة للميت، ام ابي البعدة، لانها لو كانت ام ابي سيختتمان، لو كانت ام اب فهما متساويتان فيختتمان السلوك، لكن ام ابي الاب فهذه قربة وهذه بعدة، وهذه لام وهذه لاب، هذه تحجب هذه فهذه محجوبة. وإن تكن قربى لأم جدة لأم، دي جدة لأب، هذه قربة وهذه بعدة، هذه تحجب هذه بالإجماع. مرة أخرى، وإن تكن أي الجدة، وإن تكن اسم تكن ضمير يعود على الجدة، وإن تكن جدة قربى لأم جدة لأم حجبت أم أب، يعني جدة أم أب جدة لأب، بعد بالإجماع وسدسا سلبت، مفعول مقدم لسلبت، سلبت سدسا، لكن الحقيقة لم تسلب السدس، سلبت بقية السدس، بدل ما تقتسم معها 1/12 و1/12 هي أخذت نصف السدس الذي كانت ستأخذه هذه، فأخذت بقية السدس وسدسا سلبت، سلبت بقية السدس من أم الأب البعدة، من أم الأب البعدة، أم الأب يعني جدة لأب. طب والعكس؟ قال وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. العكس بقى، أم أب جدة صحيحة، أم أب أب جدة صحيحة، وهكذا أم أب وأم أم أم، هذه قربة وهذه بعدة، جدة لأب جدة لأم، بس جدة الأب قربة وجدة الأم بعدة، فما الحكم؟ قال فالقولان منصوصان، يعني إما تكذب هذه وتكون هذه محجوبة بالقربة، وإما يقتسمان. قال وإن تكن بالعكس، يعني أم الأرض هي القربة وأم الأم هي البعدة، الحكم فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، وكتب تكون التاء للضرورة، في كتب أهل العلم منصوصان. طب ما الأرجح فيهما؟ قال لا تسقط البعد على الصحيح، صحيح المشاركة بينهما، الصحيح أن أم الأم على بعدها تشارك أم الأب على قربها. إذا في قولان، قول الأول أنه يحجب أم الأم البعد وتنفرد أم الأب القربة بالسدس، قول الآخر وهو الصحيح عند الشافعية خلاف، عند المالكية ما فيش خلاف، يعني يشارك الشافعية في ذلك المالكية بلا خلاف عندهم، لكن عندنا خلاف. بس الصحيح من مذهبنا أن الأم البعدة لا تحجب بأم الأب القربى. ليه؟ قال حصل تعادل بين هنا ميزة أم الأب القرب وميزة أم الأم الانتساب بالأم، هاتان الميزتان تساويتا فتساقطا، هذه لها ميزة وهي القرب، وهذه لها ميزة الانتساب بالأم، الأم هي الأصل في السدس، أصل ميراث الجدة هو وجود الأم، بدليل أنها تحجب بالأم، أي جدة من أي جهة تحجب بالأم، وهو أصل ميراثها، وهو المفروض في كتاب الله تعالى، ولا تأخذ الجدة إلا عند فقد الأم، فلما كانت هذه الأم منتسبة للأصيلة في باب السدس وهو الأم، فرغم بعدها حتى لو كانت أم أم أم أم أم, أم تشارك أم أبي القريبة، لأنها لها ميزة الانتساب بالأم، فتعادل ميزة قرب أم الأب فيتقاسمان أو يتقاسمن. وهذا هو الصحيح في مذهبنا أنهما أو أنهن يتقاسمان أو يتقاسمن. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم المنصوصان لا تسقط البعد على الصحيح. واتفق الجل أي معظم الشافعية، الجل يعني المعظم، معظم من؟ معظم الشافعية، على تصحيح هذا المذهب. معظم الشافعية اتفقوا على تصحيح مذهب أن البعد من جهة الأم لا تسقط بالقربة من جهة الأب، لكن اعلم أن في المسألة خلافا. لماذا؟ لعلة ذكرناها. الجدة المنتسبة بالأم لها ميزة، إنها منتسبة بأصل الفرض. دي اسمها جدة ودي اسمها جدة. متساويتان؟ لا مش متساويتان. دي منتسبة بأم اللي هي أصل السدس، ودي منتسبة بأب، والأب لا يأخذ السدس بتاع الأم. ده فرض خاص بيه. لما يتساوى ايه اللي إيه دخل ده هنا؟ ان الارض ارض مستحيله، هو ارض ام مفيش ارض عندنا. الفرض اصل بتاع مين؟ الفرض ده لمين؟ للاب ولا للام؟ ضد ايه اللي دخل الاب في الموضوع؟ علاقه ايه الاب بالاخرى؟ عشان تاتي بمثال تقيس عليه لابد في اتحاد مشاركه عشان بين المقيس والمقيس عليه. الأبواب ما فيش أكثر منها في الفروض وغير الفروض، لكن ما المساواة بين المقيس والمقيس عليه؟ أب لأم؟ ده من شيء آخر بقى، دخلت في شيء آخر. يلا قول. الجد. إيه علاقة الجد بالجدة؟ الجدة الفاسدة. صح. هو في ربط بين شيء وشيء آخر؟ إيه هو الربط؟ جميل. الجدة الفاسدة. لا ما اتفقناش، احنا نقول الجدة الفاسدة لا تأخذ لأنها تدي بجد فاسد. هذا باب آخر دخلنا فيه. العلة ايه؟ ادخلناه بأي علة؟ الجدة الفاسدة لا تأخذ بيه لأنها تدي بشخص فاسد. إذا كان من تدلي دي جد فاسد. أنا أقول أن إذا كانت أم الأم التي هي لم تدخل بالذكر حدثت أم الأب، أم أب الأب، فكيف أحكي أم الأب أم العلة أن هذه لها ميزة ليست موجودة للقربة، وهي أنها تلتفت بأصل من يأخذ السدس. موافق يبقى انت مع المذهب الاخر مقابل الصحيح اللي هو الضعيف. مفيش مانع. هو اللي قال كده ده مجتهد من المجتهدين، يعني واحد مش قليل، واحد فخم كبير مجتهد من المجتهدين، ابن الرفعة مثلا. فانت ابن الرفعة. لكن قولك ضعيف يا ابن الرفعة. مجتهد مفيش مانع. ما يقللش من قدره يعني. لان المجتهد يخطئ وياخذ اجرا يا شيخ اشرف. لكنه ضعيف. لكن أن تستغرب مفيش وجه للاستغراب، لأن دي ميزة موجودة فعلا. كونك أنت لك رأي آخر تقول ما هم مشتركات في كونهن جدات، دي جدة ودي جدة، والأصل القرب من الميت. ثم هو لماذا قال هؤلاء بهذا القول؟ عشان تبلغ هذا المذهب. مسألة فيها خلاف، تريد الرأي الآخر أنت حر، مسألة تخصك. لكن لما تيجي تفتي لا تفتي بهذا، لأن ضعيف لا يفتى به. أول ما تبقى مجتهد لك أنك تتبنى هذا المذهب من رأيك. ليه؟ لأنك استقللت. لكن قبل أن تكون مجتهدا كنت حتى ناقلا عن المذهب، حتى مجتهد داخل المذهب، لا يصح أن تفتي بالضعيف. أول ما تستقل افتي بالضعيف اذا تبنيته، لانه لا يجوز لك تقليد مجتهد اخر، لا يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر، بس مات لما تستقل ان شاء الله. لكن الان نحكي الخلاف، وانت بقى في لا يحجر عليك احد وانت في طور طلب العلم انك تتبنى حتى المذهب الضعيف داخليا، لكن لا تعمل به في نفسك ولا تفتي به غيرك ولا تنسبه الى المذهب على انه هو الراي الصحيح حتى وان فعلت انت به داخليا. ان فعلك هذا فقط يشوقك الى ان تجتهد وتستقل ثم تتبنى ما تشاء. اول ما تجتهد وتستقل هتتبنى مذهب القوي ان شاء الله. تقول زمان كنت مش فاهم، كنت بقول ان الجدة البعيده ديت لا تأكل. لا القريبه تأكل، لان المجتهد يتغير رايه مع الوقت. على كل حال ما يضرش يعني، لكن لماذا كده وانت زعلان؟ لا. افرق يعني افرق بين فهم المذاهب وبين تبني المذاهب. دايما ما افهم المذاهب ثم تبنى ما تشاء. نعم. مين اللي رفع ايده؟ اتفضل. ام عبد وام ام. مالهم؟ ام اب وام ام وارثات متساويات في النسب، الحكم سبق في البيت الاول. عند التساوي بقى، عند التساوي تساوى نسب الجدات لو كنا كلهن والدات فالثلث بينهن بالثانية القسمة بالعذاب الشديد. القرب بدل حصل القرب خلاص لا ننظر بها إلى من جهة الأب ولا من جهة الأب. إيه تاني؟ اتفضل حسين. احنا الان في الفروض مش في التعطيل، احنا الان في الفروض مش في التعطيل. ثم قال اي سؤال اخر، وكل من ادلت بغير وارثي فما لا حظ من الموارث. اهو الجدة الفاسدة، كل من ادلت بغير وارثي ادلت بجد فاسد فما لا حظ من الموارث. الموارث يعني الميراث، موارث جمع إرث، الموارث جمع إرث بمعنى الميراث، فما لا حظ في الميراث أو من الميراث. فبيتكلم في هذا البيت على الجدة الفاسدة الذي تدلي بغير وارث، فالجد الفاسد لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. جد الفاسد من ذوي الأرحام، جد الفاسدة من ذوات الأرحام أو من ذوي الأرحام مفيش مانع. ثم قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. يعني لو من جهة واحدة خلاص، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، القربة تسقط البعد والبعد تسقط بالقربة. فأم الأم أم أم الأم تسقط أم أم أم أم. أم أب تسقط أم أبي أبي الأب، وتسقط أم أم أم الأب. أم الأب قربة، كل هؤلاء من جهة الأب، هذه الجدة هذه الجدة وهذه الجدة كلهم من جهة واحدة. تسقط البعد فاعتق، تسقط البعد لذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. حسبي اكتفيت خلاص فهمت. القربة تسقط البعد، هذه فقط اللي تأخذ وهاتين لا تأخذان. أم الأب وأم أبي أبي الأب وأم أم الأب كلهن من جهة الأب. لكن هذه قربة وهاتين بعيدتين، القريبة تسقط البعيد. هيا نصورها. الميت زايد اهو، له اب له ام، دعنا من الام الان. هذا الاب له ام وله اب، دعنا من الاب الان. هذه التي نريدها. لكن هذا الاب له ام وله اب. هذا الأب له أم وله أب. أم أبي أبي الأب، أم أبي أبي الأب، هذه الثانية، أم أبي أبي الأب من جهة الأب، هذه تسقطها. أم أم الأب هذه تسقط هذه لو كانت موجودتين يعني، وهكذا. كذلك أم أبي الأب، أم أبي الأب، هذه فاكده، أم أبي الأم. لكن أم أبي الأب صحيح، أم أبي الأب. إذن هذه فقط لتحذف اللي بقى، تحذف أم أبي الأب وتحذف أم أبي أبي الأب، رغم أن الجميع من جهة واحدة. وهذه لا تبدي بهذه، وهذه لا تبدي بهذه، لكن هذه تبدي بهذه. هذا هو، هذا الذي جعله يفرده ببيت. لماذا أفرده ببيت؟ لأنه يتكلم على أن الجميع من جهة واحدة، لكن هاتين لا تدليان بهذه. هذه تدلي بهذه، أم أم الأب تدلي بأم الأب، صح يا أخوانا؟ أم أم الأب تدلي بأم الأب، دي قطعة محجوبة بهذه. لكن انظر، أم الأب ومعنى أم أبي الأب ومعنى أم أبي أبي الأب، هاتان لا تدليان بهذه. أم أبي الأب هذه تدلي بالأبي أبي الأب، لا علاقة لها بهذه، وهذه لا علاقة لها بهذه، ومع ذلك هما محجوبتان بهذه. هذا الذي جعله يفرده إخواننا وأخواتنا السرحانيين. لماذا أفرده ببيت؟ لأنه لا تكلم على من أدلت بها هذه، حجبت هذه قطعا، لأنها قد أدلت بها، هذه أدلت بهذه، فمحجوب بها قطعا. كل من أدلى بشخص حجب به إلا أولاد الأم. لكن هنا هاتان الجدتان لم تدلي، ولم تدلي واحد منهما بهذه، لكنهما أيضا محجوبتان بهذه، رغم أن الجميع من جهة واحدة وهي جهة الأرض. السبب القرب والبعد، فقال وتسقط البعد لذات القرب في المذهب الأولى فكل حال، فلا حتى لا يظن ظان أن الجميع من جهة الأرض فيتساوين أو تتساويان، لا، القريبة تسقط البعيدة حتى ولو لم تدلي بها. تفضل. أنا قلت لماذا أفرده ببيت؟ أفرده ببيت لي حتى لا يظن ظان أنهن لو كنا من جهة واحدة اشتركنا أو اشتركتا، لا، حتى لو من جهة واحدة القربة تسقط البعد. أجبت على السؤال والله من قبل أن تطرحه. نعم، تفضل. هنا بيتكلم على من جهة الأم جهة الأب، لكن هنا جهة واحدة، جهة واحدة. طب. كان عكس كان ممكن يظهر كده ام الام تحمل ام مش انا مش فاهم حتى لما كانت بتتكلم على ام كده ام الام في الدور الثاني شايف ليه لما تيجي هنا ام الام حجر ام ام الام وفي المثال الاول ام الاب حجر ام ام الام حجر ام اب ام ام الاب مش تغيير لاحظ هذا التفسير الكلام ده كده سرحان زعلان نعم والتاني نعم الثاني شايفها تعالى هنا مش فاهم ولا مش شايف مش شايف الارض حاضر مكبرها الحاضر الميت اهو له ام وله اب حد مش شايف هذا الأب له أم وله أب هذا الأب له أم وله أب هذا الأب له أم وله أب الصبورة عليها لأن عليها عدة جدات المشترك بينهن أن الجميع من جهة واحدة وهي جهة الأب الجميع يدلين الميت بالأب في النهاية الأب واسطة بين الجميع وبين الميت هذه تدلي بالأب مباشرة هذه تدلي بأب الأب يعني ثم الأب وهذه تدلي بأب أب الأب يعني في النهاية الأب هذا هو اللي على السبورة الآن هل لكونهن من جهة واحدة يجعلهن يشتركن في الميراث الجواب لا القربة تحجب البعد تسقط البعد هذه بعدة تسقط وهذه بعدة تسقط بذات القرب تأخذ وحدها في المذهب الأولى المذهب الصحيح الأولى هنا أقع التفضيل وليس على بابي المذهب الصحيح وغيره غير صحيح مفيش مذهب آخر حتى لا يظن ظان أن اشتراكهن في الجهة يجعلهن يشتركن في الميراث. الشيخ حسام في أي سؤال؟ محمد إذا المشكلة مشكلة رؤية. في أي سؤال محمد يوسف حد لي من الإخوة والأخوات أي سؤال؟ عن السؤال؟ الأمر بن كاتب أن يقول أن أم مثل الأستاذ قربى لأم حجر أم أب يعني بين أم حجبة إيه؟ بيت الفات يقول وإن تكن قربة لأم الميت أو قربة الميت لأم حجبت أم أب يعني أي بعدة حجبت أم أب بعدة يعني أي أم أم حجبت ما عليها أم أب أب يعني بعدة طب إذا كانت حجبت من غير الجهتين طب التاني بقى طب إذا اجتمعنا مش أم أم مفيش معنا أم أم دلوقتي معنا كلهم أم أب كلهم من جهة الأب يكون بعيد تحجب ما عداها من البعد طب لو كانت ام اب لو كانت ام اب هي مستوية مستوية يقصد منه لا مش مستوية انا كلمة لها حجب انه في واحدة يعني تنزلة بدرجة او درجة اكثر من الاخرى هنا بيتكلم يا شيخ حسام بيتكلم بيتكلم على ام الام وام الاب وهنا بيتكلم على العكس أم الأب وأم الأم وهنا بتتكلم على اتحاد الجهة هنا بيقول ده اتحاد الجهة نتكلم هنا مع اختلاف الجهة ونتكلم على اختلاف الجهة إذا كانت أم قربة تحدد أم بعدة أم أب أم أب بعد أحسن أو أم أب العكس كده بعد طيب بعد هذا الشيء أصلا هنا أم أب لا تحجب أم الأم البعد على القول الصحيح في قول مقابل الصحيح أنها تحجب هنا نتكلم على اتحاد الجهة اتحاد الجهة يعني كلهن من جهة الأم كلهن من جهة الأم إيش سبب نحجب من غير ذات الجهة أولى أو أقوى من نحجب من الجهة أنا أفهم يكون عكس لو كنت ده تحجب الجاء وبالتالي تحجب الثانية، يعني الواحدة بتقال إذا حجب إذا كانت تحجب من نفس الجهة فهل تحجب مع اختلاف الجهة؟ دي الأقع مش الثانية. لا مش فهم قصدك، اللي أفهمه إنه قد يظن نظام أن الحجب يكون في اختلاف الجهة ولا يكون مع اتحاد الجهة. قد يظن نظام أن الحجب عند اختلاف الجهة فقط، أما عند اتحاد الجهة فلا يحصل الحجب، فأفرده ببيت حتى يعلم الذي يظن هذا الظن أن هذا الظن منتفن. أي سؤال آخر؟ طب نقرأ كم التعليم؟ ها؟ كل نقرأ إن شاء الله. ثم قال في النهاية: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. من غير إشكال والله. وقد تناهت يعني انتهت. تناهت أي انتهت. قسمة الفروض انتهى من الست فروض. من غير إشكال ولا غموض. أرجو أرجو. فجزاه الله خيرا. قال رحمه الله: قوله والسدس، أو نقرأ على الهامش، قال والشارح: والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا. وهو أي السدس للجدة عند عدم الأم، وللجدتين والثلاث، ولبنت الابن مع بنت الصلب لتكملة الثلثين. وهو أي السدس للأخت مع الأبي، عفوا للأخت من الأبي مع الأخت من الأبي والأم لتكملة الثلثين. وهو أي السدس فرض الأب مع الولد أو ولد الابن. ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتا وأبا، فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. وفرض الجد الوارث عند عدم الأب، وقد يفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة، كما لو كان معه ذو فرض وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، كبنتين وجد وثلاثة إخوة. وهو أي السدس فرض الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. وتسقط الجدات سواء قربنا أو بعدنا بالأم فقط، وتسقط الأجداد بالأبي. هنا هتكلم على الحد، فنبدأ في الكلام على فرض السدس من كلام المحشي. قال المحشي رحمه الله: والسدس فرض سبعة بالسين والباء الموحدة لئلا تتحرف عليك بتسعة بالتاء الفوقية والسين. فلماذا نط كتابة حتى لا تتحرف؟ طيب، الأم نسخة ناقصة الميم، الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين، لقوله تعالى الدليل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال: وولد الابن كالولد إجماعا. يبقى الحد بالابن بالنقص، والحد بولد الابن بالإجماع، قياس بقياس ولد الابن على الابن. قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفي تقديم المصنف الولد ثم ولد الابن ثم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات إشعار بنسبة الحجب إليهم إذا اجتمعوا على هذا الترتيب. فالذي حجبها من الثلث إلى السدس عند اجتماعهم الولد لقوته، كما بحثه ابن الرفعة، يعني لما يموت عن ابن وأخوين. فإذا عللت تقول عن ابن وأخوين وأم، عن ابن وأخوين الأم، تقول الأم فرضها السدس لوجود الفرع الوارث، لا تحتاج إلى أن تقول لوجود عدد من الإخوة. لو وجد الفرع الوالد واحدة وحجبها، لو وجد عدد من الإخوة حجبوها، لو وجد الجميع حجبوها، قال لا اكتفي بالفرع الوارد فقط لأنه الأقوى. لكن عند أخذها لفرضها الكامل اللي هو الثلث تقول لعدم الاثنين، وتأخذ الثلث لعدم الاثنين، عدم الفرع الوارد وعدم جمع من الإخوة، لأن هذان شرطاها. في أي سؤال؟ كان له اخوه اللي قدمت هنا على ايه؟ اللي قدمت ذكر الاخوه على الفرع الوارد ازاي؟ لو رجعنا حتى للايه، الايه قدمت ذكر الاولاد الفرع الوارد ان كان له اخوه، ده بعد مش قبل. ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وارث وأبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة. وقد يفرض للأم السدس مع عدم من ذكر، كما لو ماتت امرأة عن زوج وأبوين وهي إحدى الغراوين كما مر. فصاعدا أي فذهب العدد صاعدا من الاثنين إلى ما فوقهما كما تقدم آنفا. ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم أي من الإخوة لأب أو لأم، في لا فرق بينهم في ماذا؟ في أنهم العدد منهم يحذف الأم حذف نقصان من الثلث إلى الثلث. ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا، أي البعض أشقاء والبعض غير أشقاء، حتى لو كان وجود الأخوين احتمالا كان الأم السدس على الراجح. إزاي يعني احتمالا؟ قال كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال، ثم مات هذا الولد عن أمه قبل لحوقه بأحدهما، وكان هناك ولدان لأحدهما، فتعطى الأم السدس لاحتمال أن يكونا أخوين يا صبري، لاحتمال أن يكونا أخوين للميت. اثنان وطئا امرأة بشبهة فحملت، فأتت بولد، وحتى الآن لم نحكم هل هو ابن هذا ولا ابن هذا، يحتمل. وكان لأحدهما اللي هو المجهول هل هو أبوه ولا مش أبوه، هننتبه إلى أيهما، وكان أحدهما له ولدان، فهذا الاحتمال كاف في إنقاص فرض الأم من الثلث إلى السدس، لأن إذا مات هذا الولد مات عن أمه وعن أب مجهول وعن أخوين احتمال أو لا، إما يكون له هذان الأخوان وإما ألا. فمع وجود احتمال الأخوين للميت ينقصان فرض الأم من الثلث إلى الثلث. اللي مش فاهم يسأل، نعيد شيئا ما سبق. فاهم يا طلحة؟ وهو أي السدس للجدة، أي لخبر أبي داود، الدليل لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجدة السدس، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. والمراد الجدة الوارثة بخلاف الجدة الساقطة، وتسمى الجدة الفاسدة، وهي التي تدلي بذكر بين أنثيين. الجدة الفاسدة التي تدلي بجد فاسد، فتكون بين أنثيين كأم أبي الأم، فإنها من ذوي الأرحام، ومن تدلي به جد فاسد من ذوي الأرحام. متى تأخذ؟ عند عدم الأم. أما عند وجود الأم فتسقط الجدة بالإجماع، فإنها ليه؟ فإنها أي الجدة إنما ترث بالأمومة الجدة من الأم أو من الأب ترث بالأمومة، والأم أقرب منها سواء كانت من جهة الأم كأم الأم نسخة قديمة كده أم الأم ولا أم لأم أم الأم كأم الأم عندي ألف ناقصة، أو من جهة الأب كأم الأب. ولذلك قال في الرحبية وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فاحفظه وقس ما أشبهه. هذا سيكون إن شاء الله في باب الحجب الأسبوع القادم إن شاء الله سنأخذ باب الحجب، وهذا البيت الذي ذكره الآن في باب الحجب من الرحبية ولكن عرفته أنت مستقلا. قال وتسقط الجدة من جهة الأب بالأب، إذا تسقط الجدة من أي جهة، جهة الأم أو من جهة الأب بالأم، أما الجهة من الأب فتسقط خاصة بالأب. إذا الجهة من جهة الجدة من جهة الأب تسقط بالأم وبالأب، والجدة من جهة الأم لا تسقط إلا بالأم. مرة أخرى وتسقط الجدة من جهة الأب بالأب، ليه؟ لأنها تدلي به، بخلاف الجدة من جهة الأم فلا تسقط بالأب. قال والقربى من كل جهة تحجب البعد من تلك الجهة، اللي هي من نفس الجهة يعني. فأم أم الأم تحجب بأم الأم، وأم أم الأب تحجب بأم الأب، فلا ترث البعد مع وجود القربى مع اتحاد الجهة، وإن لم تدل بها كأم أبي الأب كأم أبي أب وأم أب كأم أبي أب وأم أب، فلا ترث الأولى مع الثانية رغم أن الأولى لم تدل بالثانية. أهي أم أبي الأب محجوبة بأم الأب، أم أبي الأب وأم الأب هذه محجوبة بهذه رغم أن هذه لم تدل بهذه. مرة أخرى نقرأها من كلام الشيخ. فلا ترث البعد مع وجود القربى مع اتحاد الجهة وإن لم تدل بها، مثال كأم أبي أب وأم أب، فلا ترث الأولى مع الثانية. إيه بس أم أبي أبي وأم أبي بتدخلها كتير ليه؟ بنقول دي لم تدل بي، الجدة دي لم تدل بي، مش الجدة لم تدل بيها دي، مش بأم دي جدة، دي مش أم دي جدة، دي اتنين جدات من الأب في باب الجدات. أم الأب اسمها جدة، دي لم تدل بي، دي جدة ودي جدة، أم أبي الأب وأم الأب دي جدة ودي جدة، دي لم تدل بي. يا رب اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا رب يا رب يا رب اللهم صل على سيدنا. فلا ترث الأولى مع الثانية. قال والقربى من جهة الأم، هيتكلم بقى على اختلاف الجهات بعد ما اتكلم على اتحاد الجهات. والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعد من جهة الأب كأم أم أب بالإجماع. القربى من جهة الأم اللي هو البيت الايه البيت ده البيت الثاني، اتكلم على اختلاف الجهات. القربى من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب بالإجماع. أما العكس فيه قولان هيتكلمه. والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعد من جهة الأب كأم أم أب. طب العكس، قال والقربى من جهة الأب كأم أب لا تحجب البعد من جهة الأم كأم أم على الصحيح يعني من الخلاف. الشاهد من كلام النظم قال في الرحبية: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدتا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. أي سؤال؟ وللجدتين والثلاث، يبقى السدس يكون للجدة الواحدة وللجدتين والثلاث، أي فأكثر. ممكن يكون أكثر شيخ سيد من ثلاثة كمان، يقول أهو فأكثر شيخ سيد ثاني. ممكن يكون أكثر من ثلاث جدات، ممكن. نرسم على السبورة سيد أم أب، الأم لها أم وأب، تلاقي ما شاء الله إلى ما شاء الله، تلاقيك منسب للنبي صلى الله عليه وسلم. أي وللجدتين والثلاث أي فأكثر لعدم الانحصار في الثلاث. ولو حمل الشارح الجدة في كلام المصنف على الجنس الصادق بالواحدة والمتعددة لاستغنى عن هذه الزيادة. والمراد أن الجدتين يشتركان في السدس وكذلك الثلاث فأكثر فيشتركن فيه أيضا. انتقل إلى بنت الابن، قال: ولبنت الابن سدس يكون لبنت الابن أي فأكثر. وإن شئت قلت أي جنس بنت الابن فتصدق بالواحدة وبالأكثر مع بنت الصلب، أي أو مع بنت ابن من أقرب منها، وكذا كل طبقتين من ذلك. الدليل لقضائه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في بنت الابن مع بنت الصلب، رواه البخاري عن ابن مسعود. ابن مسعود سئل في هذه المسألة، سئل في ميت مات عن بنت وبنت ابن وأخت. وفي الحقيقة مش ابن مسعود اللي سئل، اللي سئل أبو موسى الأشعري. أبو موسى صح، أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع سئل عن مسألة مات فيها ميت عن بنت وبنت ابن وأخت، فأبو موسى رضي الله عنه ورث البنت وبنت الابن فقط. عفوا، ورث البنت والأخت وفقط ولم يورث بنت الابن، أعطى البنت النصف والأخت النصف للتعطيب مع الأخ مع البنت ولم يورث بنت الابن، مش موجودة في كتاب الله. فلما وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فاسألوه فسيصدقني، معنى كلامي. فلما راح ابن مسعود قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الكلام بتاع أبو موسى ده كلام مش صح، لو قلت بقوله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، بل أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت تعطيه. فلما رجعوا إلى أبي موسى قالوا: لن تضلوا ما دام هذا الحبر فيكم. خلاص، والحبر يقال الحبر والحبر يا شيخ سيد، فأنت من كبار الأحبار جمع حبر، فأنت حبر عظيم. خلاص، أين صاحبك؟ اسمه إيه؟ أحمد؟ أحمد؟ أين هو؟ بخير يعني؟ طيب سلم لنا عليه. عايز إيه يا سامح؟ الحبر ماله؟ الحبر يعني العالم العظيم. هو ابن عباس بس اللي هو العالم العظيم، ابن مسعود مش حبر؟ ده مش علم، ده لقب. أنت حبر، الشيخ سيد حبر. ها، ده كبار الأحبار، ده كبير الأحبار، ده مش اليهود يعني شيخ حسين. فمش قصد ابن عباس، الواقعة دي واقعة ابن مسعود، الشيخ أهو بيقول ابن مسعود مش كده ولا أنا مش شايف؟ رواه البخاري عن ابن مسعود، الواقعة دي عن ابن مسعود. أنت فاهم إن الحبر ده قصد ابن عباس؟ ابن مسعود. وقيس عليه الباقي، قيس عليه الباقي، ايه هو اللي قيس عليه؟ نقول البنت الواحده بنت الصلب ومعها بنت ابن او اكثر، تأخذ أو تأخذان أو يأخذن السدس تكملة الثلثين. نقيس عليه الباقي اللي هو الباقي اللي هو مات عن بنت ابن وبنت ابن ابن أو أكثر. يبقى مرة مات عن بنت ثلثية وبنت ابن أو أكثر، بنت الابن أو الأكثر تأخذ أو يأخذان أو تأخذنا أو يأخذنا السدس. وكذلك بنت ابن وبنت ابن ابن أو أكثر، بنت الابن تأخذ النصف وبنت ابن الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. هذا مأخوذ بالإجماع المستند إلى الحديث، حديث ابن مسعود، وهذا بالقياس على هذا. وقيس الباقي على هذا. وقيس عليه الباقي. وخرج بقوله بين قوسين مع بنت الصلب، افتح قوسا مع بنت الصلب اغلق القوس. وخرج بقوله مع بنت الصلب بالافراد ما لو كان هناك بنتا صلب، لان بنتي الصلب تاخذان الثلثين. ما لو كان هناك بنتا صلب فاكثر، فلا شيء لبنات الابن بالاجماع، لا شيء يعني من فرض السدس، يعني قد ياخذن بالتعطيل إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن، سواء كان أخاهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن أو صح النسخة لكما أو أنزل منهن. مرة أخرى. وخرج بقوله افتح قوسا مع بنت الصلب أغلق القوس بالإفراد ما لو كان هناك بنت صلب فأكثر، فلا شيء لبنات الابن بالإجماع. ليه؟ لأن البنتين فأكثر استوفينا الثلثين. إلا أن يكون معهن، مع بنات الابن، ذكر يعصبهن، سواء كان أخاهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن أو أنزل منهن. قوله لتكملة الثلثين، يبقى بنت الابن ستأخذ السدس تكملة للثلثين، أي لأن بنت الصلب لها النصف، وما تأخذه بنت الابن وهو السدس لتكملة الثلثين، ولهذا مهم يسمى تكملة فليس فرضا مستقلا، وهو أي السدس للأخت من الأب أي فأكثر، ولك أن تحملها على الجنس الصادق بالواحدة وبالأكثر مع الأخت من الأب والأم أي الشقيقة. وخرج بقوله افتح قوسا مع الأخت من الأب والأم أغلق القوس بالإفراد ما لو كان هناك أختان فأكثر من الأب والأم، فلا شيء للأخوات من الأب كما في بنات الابن مع بنتي الصلب فأكثر، لكن لا يعصب الأخوات من الأب إلا أخوهن، ويسمى الأخ المبارك، إذ لولاه لسقطنا. مفهوم يا أخوانا؟ ده أخ مبارك. هنا لو كان بدل بنت الصلب اثنين بنت صلب، لا شيء لبنت الابن من لا سدس ولا غيره، إلا إذا كان معها بمات عن بنتي صلب تأخذان الثلثين. بنت الابن لا شيء لها من الفرض، لا سدس ولا نصف ولا ثلثان ولا شيء، إلا إذا كان معها من يعصبها، من يعصبها؟ أخوها ابن ابن أخوها أو ابن عمها أو ابن عم، أو يعصبها من هو أنزل منها، ابن الناحية الثانية أختان شقيقتان، اثنين أخت شقيقة فأكثر، استوفتا أو استوفينا الثلثين معها أخت لأب فأكثر، لا شيء لهما بالفرض، لا ثلثان ولا نصف ولا سدس. خلاص في التوفة الأختان الشقيقتان الثلثين، فلا شيء لهم بالفضل إلا لو كان معها أخ أو أكثر لأب يعصبها، فحينئذ تأخذ الأخت لأب أو الأكثر مع الأخ لأنه عصب بالغير، وهذا يسمى بالأخ المبارك كما أخذنا صور كثيرة أخ مبارك، لأنه لولا ما أخذنا شيئا بالفرض، الآن يأخذون بالتعصيب أو الآن تأخذ أو تأخذان أو يأخذنا بالتعصيب، مفهوم؟ لذلك يسمى بالأخ المبارك، لكن ابن الأخ لا يعصبها، هذا فرض. هنا الأنزل منها يعصبها، ابن الابن يعصب بنت الابن رغم أنه أنزل منها في الدرجة، هنا ابن الأخ لأب لا يعصبها، لا تعصب إلا بأخيها، لو كان أخا شقيقا يبقى ما فيش هنا الفرضين أصلا، يحجبه وخلاص، لو في أخ شقيق يبقى لا لا لا فرض، لا فرض للإخوة الأخوات الأشقاء ولا للأخ ولا للأخت لأب شيء، هيعصب أخته الشقيقة، لو في أخ شقيق يعصب الأخوات الشقيقات يبقى فيش تبكين ولا حاجة، يأخذ الجميع بالتعصيب ولا شيء للأخت لأب ولا للإخوة لأب، يعني مات عن أختين شقيقتين، اثنين أخت شقيق وأخ شقيق وعشر أخوات لأب ومئة أخ لأب، الأخ الشقيق يعصب الأختين الشقيقتين أو الأخت الشقيق، وليس هناك شيء للأخوة ولا للأخوات لأب، الأخ الشقيق يحجب كل هؤلاء لقوة قرابته، مش معنا فرض أصلا، هنا أخذ الأخ لأب مع الأخت لأب بالتعصيب لأن في باقي، في باقي بعد الستين، في باقي هنا ما عادش في شيء، لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب بقوة قرابته. أي سؤال؟ نعم، كما فلا شيء للأخوات من الأب، كما مر في مرة ناقصة كما مر، شكرا، كما مر في بنات الابن مع بنتي الصلب كده، كما مر كده يا سيد أحمد كمان بتحلم لك، فلا شيء للأخوات من الأب كما مر في بنات الابن مع بنتي الصلب فأكثر، لكن لا يعصب الأخوات من الأب إلا أخوهن، ويسمى الأخ المبارك، إذ لولاه لسقطنا، لتكملة الثلثين أي لأن الأخت الشقيقة لها النصف والسدس الذي تأخذه الأخت من الأب تكملة الثلثين، فليس فرضا مستقلا كما مر. قوله وهو أي السدس فرض الأب لقوله تعالى الدليل، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، قال وولد الابن كالولد يقاس على الولد، يبقى مع وجود الولد نصا ومع وجود ولد الولد قياسا على الولد، الدليل يعني إذا سئلت ما الدليل، الدليل إما النص وإما القياس، النص في الولد والقياس في ولد الولد، مع الولد ذكرا كان أو أنثى، أما مع الذكر فليس للأبي إلا السدس فرضا والباقي للابن، والحكمة في ذلك مع أن الأب أشرف من الابن أن الأب لم يبق من عمره إلا القليل غالبا فلا يحتاج إلا للقليل من المال، والابن باق من عمره كثير غالبا فيحتاج إلى مال كثير، فاقتضت الحكمة الإلهية إعطاء الأب السدس والابن الباقي وأما مع الأنثى فللأب السدس فرضا والباقي بعد نصف البنت تعصيبا كما ذكره الشاعر. في أي سؤال إلى هنا؟ إذا مات عن أب وابن الأب له السدس وفقط والباقي للابن تعصيبا، مات عن أب وبنت البنت لها النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. أي سؤال؟ نعم. أشرف أفعل تفضيل من الشرف، الشرف علو المرتبة، علو معنوي في مرتبته، لأن الأصل هو الأصل في إيجاده، الأب أصل في إيجاد ابنه فهو أشرف منه، أشرف من الحفيد يعني، مرتبته عالية. يكون معناه أقرب إلى الموت. أقرب إيه؟ أقرب إلى الموت. فين أقرب إلى الموت؟ أقرب إلى الموت. أشرف أفعل تفضيل من الشرف. الجد أشرف، الأب عفوا أشرف من الحفيد، من الابن أشرف، من الابن أشرف من الابن يعني مرتبته أعلى من الابن. هو أشرف قرب على الموت. اسأل تاني، أنا مش فاهم سؤال. أنا أقول أشرف على الموت يعني أقرب إلى الموت. أشرف على الموت يعني قارب. قارب إلى الموت. أشرف معنى قارب على الموت. بس مش معانا هنا. مش ده اللي معانا. أشرف بمعنى اقترب من الموت. أشرف يعني أشرفت على إنهاء الكتاب، إنهاء الامتحان، يعني قارب. شاربت، يقول أشرفت وشاربت، شاربت على نهاية الكتاب وأشرفت على نهاية الكتاب، ده شيء آخر، ده فعل، أشرفت على كذا وأشرف على كذا، ده فعل، لكن ده أفعل تفضيل اسم، الأب أشرف من الابن، أفعل تفضيل، مفهوم؟ وقوله أو ولد الابن أي وإن سفل، ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتا وأبا فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. قال أي لأنه عبر بالولد الصادق بالذكر والأنثى فتدخل فيه البنت، ما لو خلف الميت بنتا أو بنتا وأبا مسألتهما من ستة اعتبارا بمخرج السدس، مات عن بنت وأب، البنت لها النصف فرضا لانفرادها وعدم المعصب لها، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، فقال لو اعتبرت هذا السدس يبقى المسألة من ستة، البنت لها ثلاثة والأب له ثلاثة. فرضا وتعصيبا، له ثلاثة فرضا وتعصيبا، لأن نصف وسدس من باب الإيه يا محمد يوسف؟ نصف وسدس من باب إيه يا سيد؟ متباينان، ممتاز، مبروك، أشرف، تداخل، النصف والثلث تداخل، تباين تباين عن الخلاف، النصف داخله في الثلث، التداخل معناه بالطريقه الحسابيه التي معهوده عندنا الان أنه الكبير يقبل القسم على الصغير بلا كسر لا تداخل. معناه عند الفرضيين في كتبهم أنك يمكنك أن تطرح الصغير من الكبير حتى يهلكه عدة مرات، مرة أو أكثر، حتى يفنيه. معنى التداخل في عبارات الفرضيين إمكان طرح الصغير من الكبير حتى يفنيه، إمكان طرح الصغير من الكبير مرة أو أكثر، مرتين أو أكثر حتى يفنيه. فمعنى 6 و2 مثلا، 2 اطرحهما من 6 يبقى 4، اطرح 2 من 4 يبقى 2، اطرح 2 من 2 لا يبقى شيء. فطرحت 2 من 6 3 مرات فأفنتها وهكذا، 2 و4 3 و6 2 و8 3 و6 متداخلان، تداخل. اطرح 2 4 مرات من 8 تفنيها، 3 من 6 مرتين تفنيها، 2 من 4 مرتين تفنيها، 2 من 6 3 مرات تفنيها وهكذا. اللي هو التعبير الحديث اقسم 6 على 2 ينتج عدد صحيح بلا كسر، 4 على 2 عدد صحيح بلا كسر وهكذا. اعتبارا بمخرج السدس، فللبنت النصف أي 3 وللأب السدس أي 1 فرضا أي حال كونه فرضا والباقي تعصيبا أي وهو 2. ففي هذه الحال يجمع الأب بين الفرض والتعصيب. وفرض الجد الوارث أي الذي هو أب الأب وإن علا، بخلاف الجد غير الوارث كأبي الأم فإنه من ذوي الأرحام فلا يرث بخصوص القرابة، يرث من جهة الأرحام إن كان يعني، لكن لا يرث بخصوص القرابة. عند عدم الأبي أي لأنه عند وجود الأبي يكون محجوبا بالأبي لأنه يدلي به، والمراد أن الجد يرث السدس عند عدم الأبي إذا كان مع الولد أو ولد الابن. وقد يفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة أي كما فرض له السدس مع الولد أو ولد الابن، كما لو كان معه ذو فرض أي كالبنتين في المثال الذي سيذكره، وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، لأن أحوال الجد مع الإخوة إما أن يشاركهم يقاسمهم، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ السدس التركة كلها. فأحيانا يكون سدس التركة أفضل له من المقاسمة ومن ثلث الباب. المثال أي إن له إذا كان معه ذو فرض الأحظ، أي إن له إذا كان معه ذو فرض أي لأن له إذا كان معه ذو فرض الأحظ من ثلث المال والمقاسمة وثلث الباقي، الأحظ له يأخذه. مثال كبنتين وجد وثلاثة إخوة، يعني مات عن بنتين وجد وثلاثة إخوة، مسألتهم أصلها من 6، للبنتين الثلثان 4 وللجد الثلث 1 ويبقى 1 على 3 إخوة لا ينقسم ويباين، فتضرب 3 في 6 فتصح من 18، للبنتين 4 في 3 ب12 وللجد 1 في 3 ب3 يبقى 3 على 3 إخوة لكل واحد واحد. مات عن بنتين الجد وثلاثة إخوة، يعني طبعا إما أشقاء أو الأب، يعني لو كان الأم يحجبون به. بنتان لهما الثلثين، الجد له الأحظ من ثلث التركة أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، يعني بعد أصحاب الفروض أو مشاركة الإخوة. مشاركة الإخوة يعني يكون كأحدهم. نعم. الحظ هذا يتغير بين مسألة وأخرى. مرة يكون الثلث أحظ له كما في المثال اللي معانا، مرة يكون الثلث، ومرة معانا قبل ذلك الثلث أحظ، الثلث الباقي أحظ له كما مر معانا في قبل الثلث، مرة يكون مشاركة الإخوة أحظ له، يتغير طبعا تأكيد يعني. فمعنى مسألة من ثلثين فهي من ثلاث، فيها فرض الثلثين يعني، فهي من ثلاث. البنتين لهم اثنان فهمان من ثلاث مواصفة بينهم. الجد له ايه؟ الجد لو اخذ ثلث الباقي، الباقي كام؟ واحد. ثلث الباقي يبقى تسع. لو أخذ ثلث التركة، ثلث التركة يعني كام؟ يبقى معناها اجعلها من ستة، يبقى عندي أربعة. ثلث التركة يعني واحد، وثلث الباقي يعني اثنين على ثلاثة. بدل ما هندخل الثلث في الموضوع، اجعل المسألة من ستة. يبقى البنات لهم أربعة، ثلثين من ستة أربعة. والجد إما له ثلث الباقي، الباقي كام؟ اثنين. ثلث الباقي ثلثين، او ثلث التركه. ثلث التركه يعني كام؟ تركه من سته، يبقى ثلث واحد. او يشارك الاخوه يعني هيبقى واحد منهم عاصب معهم، العصب ياخذون الباقي، الباقي كام؟ اثنين. وهو واحد من اربعه يعني ربع الاثنين، ربع الاثنين يعني كام؟ يعني نص. فاهمين ولا مش فاهمين؟ إما يكون أحد، أحدهم يشاركهم، يعني بدل ما هم ثلاث إخوة يبقى أربع إخوة، يأخذون بالتعطيل، يأخذون ما بقي. البنات أخذوا أربعة، يبقى اثنان من ستة، اثنان على أربع إخوة باعتبار الجد واحدا منهم يعني. يا محمد يوسف، قسم الأربعة، قسم اثنين على أربعة، يبقى كل واحد يأخذ النص. ولو أخذ ثلث التركة، تركة من ستة، يبقى ياخذ واحد. ولو أخذ ثلث الباقي، الباقي اثنان، يبقى ياخذ ثلثين. يبقى الأحظ إيه يا حسام؟ الأحظ الإيه؟ الثلث واحد ولا ثلثين ولا نص؟ أيها أكبر يا حسام؟ الثلثان أكبر من الواحد؟ الواحد. يا نهار أبيض، واحد. الأحظ له في الثلاثة إيه؟ واحد، إنه ياخد ثلث التركة، يبقى هذا أحظ له في المسألة. فالمسألة هيبقى البنتين ياخدوا أربعة، والجد ياخد واحد اللي هو ثلث التركة، الباقي واحد، ياخد الثلاث إخوة. مخرج المسألة ستة وتصح من 18. ليه؟ لأن الواحد لا ينقسم على ثلاثة. اضرب ثلاثة في ستة في 18، واضرب كل واحد من دول في ثلاثة، أربعة في ثلاثة 12، واحد في ثلاثة في ثلاثة، واحد في ثلاثة في ثلاثة، كل أخ ياخذ واحد. يعني هو تعدد الإخوة ينتقل الأفضلية لي إلى الثلث. إيه؟ لو الإخوة يعني كلما علاقة طبية، يعني لو زاد الإخوة يقل حظه في ذلك وينتقل الأب. إيه تاني؟ أي سؤال؟ اقرأ مرة أخرى المسألة. كبنتين وجد وثلاثة إخوة، مسألتهم أصلها من ستة، بيسموه مخرج، مخرج المسألة ستة. ليه؟ عشان فيها تلتين وست، باعتبار أنه ليه ست تركة يعني. مسألتهم أصلها من ستة، لأنها من تلتين للبنات وست تركة للجد. ثلاثة وستة بينهما إيه؟ تداخل. ناخذ الإيه؟ الأكبر. ناخذ الأكبر، صح. مسألتهم أصلها من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللجد السدس واحد، يبقى واحد على ثلاثة إخوة لا ينقسم ويباين. واحد وثلاثة بينهما تباين، اضربهم في بعض، فتضرب الثلاثة في ستة يباين، عفوا يباين الثلاثة يباين الواحد، فتضرب الثلاثة في ستة فتصح من ثمانية عشر. للبنتين أربعة في ثلاثة باثنى عشر، والجد واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى ثلاثة على ثلاثة إخوة لكل واحد واحد. وهو أي السدس فرض الواحد من ولد الأم، لقوله تعالى الدليل: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أي أخ أو أخت من أم، كما مر بالإجماع أن الآية الثانية عشر من سورة النساء خاصة بالإخوة والأخوات من الأم كما مر، هذا هو الذي مر في فرض الثلث. ذكرا كان أو أنثى، أي أو خنثى، وتسقط الجدات، هذا شروع في حد الحرمان، نأخذه الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم نأخذ الحد من كلام الناظم ومن كلام الشيخ معانا المحشي، ونرجوكم أن تحفظوا ما أخذناه في السدس مع ما مر، ونسمعه جميعا الاثنين القادم إن شاء المولى. الحمد لله، وصلى الله عليه وسلم.